ومن أعرض عن ذكري أي عن هذا الكتاب وعن هذا الهدى الذي سأنزله إليكم من آل الآخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة تعب أزمات سلطان يهلك الناس يخلفهم يعيشهم في رعب وفي فزع يخافون من أجهزة البوليس يخافون من السلطان يخافون من البطش يخافون من الجبروت يخافون من الأمراض يخافون على الأولاد يخافون على الأرزاق لا يؤمنون كما آمن السابقون بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فابتغوا عند الله الرزق إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق يهرعون إلى الجمعيات فوادير زحمة أهر تعب الولد يعصي والده والوالد يقصي على ولده والزوجة تخرج على طاعة زوجها والبنت تخرج على وهكذا معيشة ضيقة وحروب وكساد ويلات وساسة يضحكون على الناس ويكذبون عليهم مرة يقودوا لهم إلى اليمين ومرة يقودوا لهم إلى الشمال وهم إلعاب لا يفكرون بل يقولون أن ما يقوله الحاكم هو الصواب والحق المبين ولو تغير الحاكم وجاء حاكم آخر وغير المفاهيم وغير النظم وغير الأوضاع لقال الناس أن هذا هو الحق المبين مرة ثانية لأن شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وهؤلاء قال الله تعالى عنهم أنهم يلقون إليهم بأسماعهم وليرضوا وليقترفوا ما هم مختلفون فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى يوم القيامة أعمى ليس في الدنيا فحسب يعني لا ليس مثلا شقاء في الدنيا ثم آخرته سعادة لا هو شقاء في الدنيا بالإضافة إلى الشقاء الأبدي في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة كنت مفتح كنت صاحب عقل وكنت صاحب روية وكنت أفكر في أموري ولا أتبع أحدا إلا على بصيرة كذاب لو كان يتبع على بصيرة لظهرت هذه البصائر ولكنه كما قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هؤلاء يبحثون عن العلم لا يعرفون إلا العلم أما أن يعرفوا لا ينجيهم من عذاب الآخرة فهذا ما لا يبحثون عنه هو آخر الأمور ثم يزعمون أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر من أجل ذلك كان الله تعالى يذكر في كثير من أوامره في القرآن يقول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لأن الله علم أن الذي سيطبق هذه الأوامر هو الذي آمن حقيقة باليوم الآخر فكانت النار أمامه مشاهدة وكانت الجنة أمامه مشاهدة ثم ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجي من أسرف على نفسه وغرته الحياة الدنيا وغرته الأمانية واستجاب للشيطان إذ يعد لا يمين وغدا سأفعل وغدا سأسير وغدا سأعمل وغدا سأعرف دين أما اليوم فيجب أن أنفذ أوامر المدير وأنفذ أوامر الدولة وأنفذ أوامر الشرطة أما أمر الله تعالى فيجب أن أؤجله لأنه ليس عندي وقت أنا 18 لساعتين في النوم وبعد التلفزيون شوية مفيش وقت عشان أعرف دين الله لكن التلفزيون هو فرض واجب عليا والصورة فرض واجب عليا والعمل فرض واجب عليا ألا ما ينجيني من الآخرة فهذه سلة وهذه نافلة إن وجد عندي الوقت فحط عن دين الله وإن لم يوجد وقت فقد علمنا مشايخ الضلالة أن العمل عبادة وأن السعي على رزق الأولاد عبادة هذه حقيقة ولكن إن قامت على قاعدة أصلية من العبودية الكاملة لله رب العالمين أما أن لا تقم على هذه القاعدة ثم تزعم أن العمل عبادة والسعي على رزق الأولاد عبادة وأنا الحمد لله عيالي كلهم بقوا دكاترة ومهندسين وكذا وكذا وبعد كده هم صياع وضلال ولا يعرفون لهم ربا ولا يعرفون لهم دينا وأقول أنني قد أديت رسالتي كلا والله فإنهم رغم الشهادات التي حصلوا عليها وزاغوا عن دين الله يوم القيامة سوف يجرون معهم إلى جهنم لأنك ما أمرتهم يوما بطاعة الله ولا بالالتزام بدين الله ولا بعبادة الله وحده وألا يشركوا بالله تعالى شيئا ثم اهبط آدم إلى الأرض ومعه هذا الأرض الذي إن غابت عنه البشرية دلت وإن حضر في ذهنها فرض الله تعالى عنها فإما يأتينكم مني هدى فمن استدعى هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى الحمد لله القائل في كتابه وما خلقنا السماوات والأرض ولا بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقال عباده الصالحون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. رب اسمع اولى ما اولى في ثلاث السماوات والارض والبحار والجبال كل هذه الامور حوالينا عشان نلعب ولا عشان نلهو ولا عشان نغير اللي على مزاجنا. اكيد يا رب انت خلقت الحاجات دي علشان في غايه وفي هدف وامرت لك اوامر واحنا مطالبين بتنفيذها ونواهي عشان نكتب عشان نخالفها ولا نتركها. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فالنتيجه فكلها عذاب النار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله فمصطفاه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى الطائفه التي سارت على منهاجه فقد قال صلى الله عليه وسلم ان اليهود افترقت على 71 مله كلهم في النار وان النصارى افترقوا على 72 مله وان امته التي تقول لا اله الا الله محمد رسول الله فتفترق على 73 مله كلهم في النار الا واحده. هل انت من الواحده؟ هل جريت وحسيت عشان تعرف نفسك انت من الواحده ولا مش منها؟ هل حاولت ان تعرف هذا الامر؟ الله يعنيك الامر فكر وشوف نفسك فين؟ الا واحده. ماذا قال الصحابه؟ قال الحمد لله احنا مشهدين بالجنه يا عمي. الصحابه احنا نحب دينا؟ قالوا من هو يا رسول الله؟ من هو يا رسول الله؟ يريدون النجاه لانفسهم. من هو يا رسول الله؟ قال ما انا عليه الان واصحابي. ما هو عليه الان من عباده من اعتقاد من عمل من منهاج العمليه كيف امام كيف استوفي؟ مش يقول لك توفيق حكيم الدال المدل يقول لك تاسد رسول الله حتى تبقى قالت الاهرام يقول لك فلتاسد لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اسوه حسنه في ايه؟ في حاجه واحده بس اللي احنا ايه؟ نوقع اتفاقيه السلام. هو ده الاسوه الحسنه بس دين الله بعد كده ابتداء من العقيده وانتهاء لكل اوامر الاسلام الملغيه ومشروبه ده مش اسوه حسنه. يبقى ربنا بيقول فعلا وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لما كلهم سايبة في الدين يقول احنا مسلمين وإياكم لهم الحق. إذا كان في سايبة من ورا الدين يقول إيه؟ أسوة حسنة. فنحن يا زمان بنقول أسوة حسنة. فين الأسوة الحسنة دي؟ دي بس مش كده عندنا عدل برضه ولا ما بقاش عندنا عدل؟ فألا تسرقون فألا تقسطون وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أشكوا لديهم مرض أن ارتابوا أن يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. وبعد نزل آدم ونزل حواء ونزلت حواء معه إلى الأرض. بقوا في الأرض يعيشون بالهدى ودين الحق والتوحيد الكامل والمعرفة الحقيقية يعيشون بمنهاج الله فترة من الزمان. صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. عاشوا 10 قرون على التوحيد الخالص وعلى الإسلام الكامل. متى دب الشرك؟ متى بدأ الشرك يدب؟ سمعها إمتى دخل الشرك في الملة السوية في الملة المستقيمة 10 قرون على التوحيد؟ لماذا أرسل الله نوحا؟ نشأ شرك وجد كفر بالله عز وجل بعد أن كان الناس أمة واحدة. وهذا تفسير ابن عباس كان الناس أمة واحدة. كان الناس منذ عهد آدم إلى نوح 10 قرون كان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق مش بالباطل بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. مش هو اللي يحكم بين الكتاب مش الناس اللي تحكم بين مش التقاليد اللي تحكم بين مش العادات مش العرف مش النظام الدولي مش القانون الدولية مش اللي اصطلح النصارى أو اصطلحات اليهود. لا في كتاب الله وسنة رسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله مش إلى حد ثاني وإلى الرسول مش لحد ثاني. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وده الإيمان الحقيقي باليوم الآخر اللي يشوفك بتتنازع أو عندما تتنازع تسارع إلى إيه؟ تسأل إيه؟ ما حكم الله في هذه القضية؟ ما حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ ترى هذه المسألة صغيرة كده؟ مسألة تخصك شخصيا؟ أو في بيتك الصغيرة؟ أو على نطاق الحي؟ أو في المجتمع ككل؟ أو في العالم كله؟ أو في الكون كله؟ هل أنت عندما تعرض لك مشكلة تسأل على اتفاق الناس اتفقت الناس على إيه؟ والمجتمع على إيه؟ والعادات على إيه؟ والتقاليد على إيه؟ وأبونا الكبير قال إيه؟ وولي نعمتنا قال إيه؟ ولا رب العالمين قال إيه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وإيه المنهاج اللي إحنا لو سرنا عليه هنحل هذه المشكلة؟ هل أنت تفعل ذلك؟ هو ده لا إله إلا الله. هو ده لا إله إلا الله. متى دب الشرك؟ هذا لا سوف نشرحه بعد الصلاة. وما هو الشرك في الحقيقة؟ سنشرحه بعد الصلاة. فمن أراد النجاة والزحزحة فليبقى معنا قليلا بعد الصلاة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. السلام على رسول الله. وبعد مثل عاد الى الارض وما هو زوجه حياء، وبكوا عشر قرون هو واحفاده واحفاد احفاده على التوحيد الخالص والدين المستقيم الذي علمه الله اياه، ودعا الناس الى قيام الساعه اليه. وبعد ذلك رب الشرك، فارسل الله اليه نوحا عليه السلام لكي يخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. ما هو هذا الشرك الذي نشا عند قوم نوح او ابناء ادم قبل ان يبعث نوح عليه السلام؟ القصه تبدا هكذا، والتسلسل التاريخي لوجود الشرك هكذا. فلا هناك خلف مع تحيات وإخوانكم مؤسسة أبي بصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.